القرن التاسع الهجري كان يوجد علماء يقرؤون بالإشعار يعني موجود في كتب التجريد القديمة وكتب الصراعات أنه يجوز إظهار الميم الساكنة إذا وردت بعدها داء ويجوز إخفاءها. فيذكرون الفرق بين الإظهار والإخفاء. الإظهار تقول هم بها هم بها هم بقوة وبدون قدرة. أما الإخفاء فتقول هم بها فيكون هي بانطباق الشفتين فهي بتنزل علينا فهي ضغط علينا مع خروج الغدة من القشور اللي هو أعلى الأنف. ماشي؟ ف يعني عندما تأتي ميم بعدها باء هو مخرج الميم هو من الشفتين حال انطباقهما. يعني مخرج الميم من الشفتين حال انطباقهما. مخرج الباء من الشفتين حال انطباقهما. فإذا مخرج الميم الشفتان منطبقتان، مخرج الباء الشفتان منطبقتان. والغنة تخرج من الأنف وليس من الفم. إذا ما الداعي لفتح الفم؟ يعني الميم الشفتان منطبقتان، بعدها باء الشفتان منطبقتان. يعني والغنة تخرج من الأنف. وبالتالي ليس هناك أي سبب يدعو إلى فتح الشفتين أو دعم الفكاهين الشفتين. ومشايخنا يعني الشيخ محمد عبد الحميد رحمه الله ذكر يعني قرا على مشايخ الشيخ الخليلي والشيخ العيسى وكذا قبل 60 سنه و 70 سنه قرأوا في انطباق الشفتين يعني سالت اكثر من مره يعني قرأوا في انطباق ما سمع الموضوع الانفتاح هذا الا يعني مؤخرا من بعض الانطباق وفي ذلك الشيخ قريب واضح رحمه الله ايضا كل مشايخ الذين قرأ عليهم ايضا قبل 50 سنه و 60 سنه مرة قرأوا في الانطباق ولم يعرفوا الانفتاح هذا ايضا يعني علماء الشام كلهم يعني نسبوا موضوع الانفتاح هذا بعض العلماء المسلمين المتاخرين هم اول يعني ذكر هذا الكلام لانه موجود في الكتب ولا يعرفه المشايخ القدامى حتى موجود تسجيل على الدكتور الشيخ السعد رحمه الله فالطلاب يسالون عن الانفتاح هذا تقول ما تعرف يعني رحمه الله قد قرأ في عام قبل 60 سنه و 50 سنه الإخلاق والإخلاق لازم انطباق الشفتين فيه فهكذا كل مشايخ المعمرين يعني الذين قرأوا السابق عن فترات طويلة لا يعرفون موضوع الانفتاح هذا نعرف إلا مؤخرا بعض المعاصرين يعني أخطأ في هذا الكلام مثل صار الشرط في العصر الأخير كل الغنى يعني تقدر بحركتين حتى بعض العلماء يعني يقول انها لا تبلغ حركتين يعني في بعض كتب التجويد القديمه يعني يذكرون ان الغنى يعني يحذرون من ايه من تطويل الغنى يعني برضه من الاخطاء يعني الشعر يعني في عبد الوهاب القرطبي من علماء القرن الخامس الهجري يقول له كتاب في التجويد ويعني يذكر فيه يعني الغنى يعني لا تبلغ مقدار الف الماده زي انطلق سلة يعني لما يمد حركتين يقال ان الغنى يعني لا يبلغ بها هذا يعني تكون اقل قليلا من الحركتين. لكن المتعارف عليه يعني عند المتاخرين ان الغنى تقدر مقدار حركتين. بس المهم ان ما تزودش الغنى على حركتين. بعض الناس يعني يبالغ في الغنى مثلا يقول من تظل تعد يمكن اربع خمس حركات وهو الغنى تطور يعني. يعني هو اقصى شيء حركتين. يعني لكن حتى لو نقصت عن حركتين شويه تكون صح ايضا لكن تتقطع لكن لو زادت عن حركتين تتقطع لو نقصت شويه عن حركتين محدوده يعني نعم الموقف اللي حصل في 7% طيب يقول طيب فذكرنا يعني الحساب مثلا عليه إذا السجود من بعد هذا قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل الحكم الرابع من أحكام حكم الساكنة والترميم والإخفاء عند الفاضل من الحروف الفاضل يعني الباقي الفاضل هنا وردت مرتين في البيت مرة بمعنى الباقي والمرة الثانية بمعنى الشخص الرجل يعني في الفضل من الفضل يعني فقال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف يعني عند الباقي من الحروف واجب للفاضل أن يتعين على

قادمة، تكون الإنسان متشكل بشكل إيقار ومتهيئ لنقطة القادمة من مخرجها، ومغلنا نأخذ صفة التكوين الذي في القادمة، غير مثلا نقول من كان فقط نطبق الكان، نقول من لسه ما نطبقناش الكان، بس الايه نقول واخد صوت الكان بشكل كامل، لانه خطأ بعض الناس يعني في الاخفاء، لا الاخفاء كل اللي قلنا سوا يعني، نقول من قصه مثلا مش عارف يعني هذا بعد زي اي حرف ساكي ولم ياخذ صفه تحكم ولا تهيئ اللسان واللسان وشرط تحكم فهو يكون خطأ. لو نقول ايه من قبل من كان أنتم مثلا أنتم وهكذا. ثم إن أيضا مما ينبه عليه هنا في الإخفاء أيضا أن الإخفاء هو وسط بين الإظهار والإقامة، يعني الإخفاء هو شيء يعني متوسط أو حكم متوسط بين الإظهار وبين الإظهار، ولذلك حروف الإخفاء ليست كلها في درجات واحدة، يعني القرب من الإظهار أو القرب من الإظهار بحسب يعني قرب مخرج هذه الحروف من مخرج النون الساكنة أو بعدها عن مخرج النون الساكنة. فمثلا يعني كلما يعني كلما ابتعد كلما ابتعد الحرف ابتعد مخرجه عن مخرج النون الساكنة كلما كانت أقرب إلى الإظهار، كلما ابتعد مخرج الحرف عن النون الساكنة كلما كان أقرب إلى الإظهار، وكلما اقترب مخرج الحرف من النون الساكنة كلما كان من الحرف يعني الحكم أقرب إلى الإظهار. فمثلا الحروف اللي هي مخرجها يعني حروف الإخفاء 15 منها ما هو يعني شديد البعد عن مخرج النون الساكنة، شديد البعد عن النون الساكنة اللي هو إيه؟ القاف والكاف، القاف والكاف هما أبعد حرف القاف والكاف في أقصى اللسان، النون الساكنة من طرف الإيه؟ اللسان، النون الساكنة تخرج من طرف اللسان، وأيضا يعني يلاحظ إن يعني طرف اللسان في ثلاث أحرف اللي هي اللام والنون والراء، اللام والنون والراء، واضح؟ ف يعني لو عندك اللسان وعندك ايه؟ اللسان يلمس موضعك فوق أصول الثنايا، أصول الثنايا السريتان المصنتان الأماميتان، ففوق يعني فوق الثنيتين عند أصل أصل الثنية اللي هو مكان انتقائها مع اللثة يخرج الايه؟ التاء والدال والطاء، التاء والدال والايه والطاء، ثم فوقها شوية تيجي مخرج ايه؟ اللام والنون والراء، اللام والنون والراء، لكن في منها يعني ايه؟ مسافات ليست كلها يعني في نفس الموضع بالضبط، وإنما بينها بعض الأنفق يعني ثلاث مقارن منفصلة يعني مكان اللام ومكان النون ومكان الراء. فالقصد يعني إن التاء والدال والطاء هذه مخرجها قريب جدا من مخرج النون، لأنها من عند إيه؟ من عند أصول الثنايا، وبعدها تقهر شيء قليل في إيه؟ النون، تاء النون. هذا موضعها في اللسان، ومن جهة اللسان فهي أيضا من اللسان، يعني هو اللسان طرف اللسان يلمس موضع يلمس موضعها في اللسان، والهواء يأتي فيصطدم بهذا المكان الذي التقى فيه اللسان مع اللسان ويحدث صوت الحرف. الدال والدال والطاء مخرجها قريب من مخرج النون، قريب من مخرج النون، فلذلك يعني الإخفاء فيه يعني أقرب إلى الإظهار، أقرب إلى الإظهار. أما القاف والكاف فهي مخرجها بعيد في أقصى اللسان، فالإخفاء فيه أقرب إلى الإظهار. وبقية الأحرف

مثاله مثلا ألف لام الله لا إله إلا الله. هنا من التنميم في فتحة سورة في سورة آل عمران التخلص من التفاصيل السكنين هنا كان في الفتح من الذين تخلصنا من أصدارك المعنية على السقوط وتخلصنا منه في الفتح. هناك التخلص من الإنقاذ الساكنين بالضم زي وآتوا الزكاة آتوا الإنقاذ الساكنة وضمة الإنقاذ الساكنين وآتوا الزكاة وضمة الإنقاذ الساكنين هم الذين أصدارهم كانت ساكنة وكل سطور الإنقاذ يعني هم كانت ساكنة وعندما شغلت مع ساكن آخر تحركت في الإنقاذ هم الذين. وهناك التخلص بالكسر وهذا هو الأغلب والأكثر قل هو الله أحد من الله الصمد وصف أحد من الله تبريك لنا ساكنة تكسر هنا للقاء الساكنة مثلا في نير التابق صلاة إيه مبنيت على السكون أداة الشرط إيه لكن إيه تخلصنا بالكسر في اللقاء الساكنة نير التابق. وعند التخلص من انتقال الساكنين بحذف الأول وهذا إذا كان الحرف الأول حرف مد إذا كان الحرف الأول حرف مد ووقع بعده يعني حرف ساكن كان حرف المد آخر كلمة ووقع بعده الساكن في أول الكلمة التالية فيكون التخلص من انتقال الساكنين بحذف حرف المد مثل إيه في الأرض موسى الأدم ماشي في الأرض أصلاً في بعد في بعدها لام ساكنة لام الأرض لام ساكنة نقول في الأرض وهنا هي حذفنا من الإنجاز تخلصنا من الإنقاذ الساكنة فلما قضى موسى الأجل القرى التي باركنا فيها القرى التي القرى التي القرى التي الألف هنا تحذف من انتقاط الإيه الساكنة فإذا كان الأول حرف مد وبعده في آخر الكلمة وبعده الساكن في أول الكلمة الثانية فيحذف. هناك مواضع يعتبر فيها انتقال الإيه الساكنين يعني إذا كان السكون الثاني عارضا لأجل الوقف في نفس الكلمة مثل مثلا والعصر من الصاد ساكنة والراء ساكن السكون مختفر هنا لا يتحرك الصاد بشيء تبقى ساكنة أو مثلا هي السماء ألف هنا ساكنة والهمزة التي بعدها ساكنة من أجل الوقت الإيمان مثلا من الألف ساكنة وبعدها من ساكنة فإذا كان حرف المد والسكون في نفس الكلمة يعني يبقى حرف المد يعني لا يوجد وكذلك عند السكون العارض لا يوجد حرف المد فهناك يعني قواعد للقواعد طيب نرجع مرة أخرى يقول أحكام في الهجة الهجة يعني العهد يعني الهجة يعني الصحيح العهدي فالنين إذا سكنت يمكن أن تقع قبل أي حرف من حروف الهجاء ما عدا حرف الألف الهجة يعني